المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بالسابقين. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر علي. وقفنا المرة اللي فاتت عند الأسد، فاكر الأسد؟ قلنا المرة اللي فاتت خليك أسد لحد ما قبلك بكرة. النهاردة الحلقة رقم 16، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عتقاء الرحمن جل وعلا في هذه الليلة وفي كل ليلة، وأن يجمعني وإياكم عند باب الريان الذي يدخل منه الصائمون، فإذا دخل منه الصائمون أغلق هذا الباب ولم يدخل منه أحد غيرهم. الحقيقة ما زلنا بنتكلم عن علو همة الصبيان، الصبية الصغار. ليه؟ عشان نحس بالهمة، عشان أقول لك إذا كان ده صبي صغير وعمل كل الخير ده، أنت فين بقى؟ أنت اجتهد بقى ويلا يعني قوم كده وانفض غبار الغفلة وقول إن شاء الله أنا مسلم وموحد، أنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد ان انا ابذل النفس والنفيس والغالي والرخيص من اجل اعزاز واعلاء كلمه لا اله الا الله، من اجل ايصال هذا الدين الى كل انسان على هذه الارض. كنتم خير امه اخرجت للناس. الغلام، غلام قصه اصحاب الاخدود. احنا قلنا قصه ان هو في يوم من الايام، طبعا احنا عشان اللي ما سمعوش الحلقه اللي فاتت بنقول باختصار شديد جدا، كان في ملك، الملك دوت كان ظالم وكان بيعبد الشعب ده ليه، وكان بيقولهم انا ربكم، والناس كانت خلاص بتعود على ان هو اله. وكان الملك ده عنده ساحر بيستخدمه في السحر وفي اعمال الشر. الساحر كبر في السن، قال له انا عايز اكتب له غلام اعلمه السحر. جاب له غلام ذكي جدا علمه السحر، والغلام وهو في طريقه بقى يعدى على واحد راهب، راهب موحد لله سبحانه وتعالى، فكان بيقول له كلمات التوحيد الجميله. فالغلام احب الراهب، لما حب الراهب يعني ايه زي ما تقول حب في يوم من الايام يتاكد ويعرف اذا كان امر الراهب افضل من امر الساحر ولا العكس هو الصحيح. فيعني في يوم من الايام هو خارج من بيته ورايح للساحر، لقى الناس واقفين في الطريق وفي حاجه معطلاهم. ايه الحاجه اللي كانت معطلاهم؟ لقى دابه كبيره واقفه شد الطريق ومحدش عارف يعدي. وجاء في روايه الطبراني لحديث البخاري ومسلم، جاء في روايه الطبراني ان الدابه دي كانت اسد، كانت اسد. فالمهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان الغلام عمل حاجه غريبه جدا، ودي كانت كرامه من كرامات الاولياء. وهو في كرامات الاولياء طبعا بنثبت كرامات الاولياء، وده من منهج او من عقيده اهل السنه والجماعه اننا نثبت ان للاولياء كرامات. لكن الفرق بين المعجزه التي تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم هم ثلاث انواع. ارهاصه، ارهاصه بتحصل يعني بتبقى معجزه حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه، قبل البعثه. زي ايه؟ نرجع على سبيل المثال كده بسرعه شديده يعني. على سبيل المثال الارهاصه امر خارق للعاده يجريه الله عز وجل على يد من يشاء من انبيائه ورسله قبل البعثه. زي ايه؟ زي قصه اصحاب الفيل لما جمع ابراهة الحبشي، ابراهة الاصم، لما جاء حتى يريد ان يهدم الكعبه. جاء عشان يهدم الكعبه، فاللي حصل ان وهو داخل عشان يهدم الكعبه ربنا سبحانه وتعالى يسر ان طير ابابيل جاءت بفضل الله سبحانه وتعالى بامر من الله سبحانه وتعالى. يعني كما قال جل وعلا: الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. خدت بالك؟ فدي كانت ارهاصه لمبعث النبي. طب ليه؟ ما اصل ابرهه جاي عشان يهدم الكعبه، والكعبه دي هتكون قبله لسيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، فلا بد من وجود الكعبه. وخد بالك من حاجه بقى، النبي عليه الصلاه ولد في عام الفيل، بل تعجب وانا بشتغل في كتاب سيره الرسول صلى الله عليه وسلم وقفت على روايه صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد في عام الفيل فحسب، لا بل ولد في يوم الفيل، يعني نفس اليوم ونفس اللحظه اللي كان داخل فيها ابرهه عشان يهدم الكعبه، كان في نفس اليوم بيتولد سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. من ضمن برضه الارهاصات اللي حصلت للنبي عليه السلام، ويعني بعض الناس بتحكي ارهاصات الحقيقه يعني لا اصل لها ولم تثبت من السنه في السنه، وان كان هذا لا ينكش من قبل النبي عليه السلام. هو النبي عليه السلام من غير لا ارهاصات ولا معجزات هو النبي صلى الله عليه وسلم. بيقولوا ان ايوان كسرى مش عارف حصل له ايه، و 14 شرطه من قصر كسرى وقعت، وان نيران المجوس انطفئت، وانه نزل سجين حاجه كده خمسه، وهذه كلها لم تثبت ابدا في احاديث صحيحه. لكن الثابت كما جاء ذلك في حديث رواه احمد باسناد حسنه بعض اهل العلم وصححه بعض اهل العلم ولا ينزل عن مرتبه الحسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا دعوه ابي ابراهيم وبشرى اخي عيسى، ورات امي حين ولدتني نورا يخرج منها اضاء له قصور الشام. خد بالك دي كانت ارهاصا للمبعث النبي عليه الصلاه والسلام. طب ايه الفرق بين الارهاص والمعجزه؟ الارهاص قبل البعثه، المعجزه بعد البعثه. ومعجزات النبي عليه الصلاه والسلام طبعا كثيره جدا جدا، اعظمها معجزه القران، معجزه بلاغيه، معجزه في اعجاز علمي، اعجاز بلاغي، اعجاز لغوي، اعجاز في كل المجالات في هذا الكتاب العظيم. اعجاز معجزات كثيره جدا، نبع الاصابع من بين نبع الماء من بين الاصابع النبي عليه السلام، معجزه الاسراء والمعراج من اعظم المعجزات التي حدثت النبي عليه السلام، يسرى به في جزء من الليل من المسجد الحرام للمسجد الاقصى للسماوات العلى حتى يصل الى سدره المنتهى بابي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم. من معجزات كثيره جدا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونتكلم عنها ان شاء الله في حلقه ثانيه. فاساس الموضوع ان ان ان هذا الغلام، هذا طبعا الفرق بينهم بقى المعجزه وبين الكرامه، ان الكرامه تحدث ايضا او هي امر خارق للعاده يجريه الله عز وجل مش على يد الانبياء بقى، ولكن على يد الاولياء اللي هم ايه؟ الاولياء بدءا من الصحابه وانتهاء بقى اخر انسان من اولياء الله عز وجل الموجود على وجه الارض. يعني الصحابه وانت بقى نازل بقى. الصحابه والتابعين وتابعي التابعين الى غيرهم، المهم ان الكرامه لا تكون للنبي انما تكون للصحابه ومن تبعهم. الكرامه في حد ذاتها يا جماعه هي معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم، لان الكرامه لا تحدث للانسان الا ببركه اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وده الفرق بينها بقى وبين النوع الرابع اللي هو ايه؟ دي الخرافات التي جاء بها السحره والمشعوذين والكلام ده كله، وسحروا اعين الناس واضطهدوهم وجاءوا بسحر عظيم. الناس اللي بتبقى ماشيه ويمسك لك الثعبان ويبلعه ويطلعه ويدخل النار ببقه ومش عارف يعمل ايه ويعمل اعمال شعوذه، دي كلها ناس بتستعين بالجن عياذا بالله. فرق كبير جدا بين هؤلاء وبين الكرامات التي تحدث للاولياء. فكان من ضمن الكرامات الكرامه التي حدثت لهذا الغلام الصغير. غلام 9 سنين يا جماعه، ايه دي قد ايه؟ قد كده حته يعني صغيره كده، فاهم ازاي؟ وقدامه اسد، فراح ماسك حته حجر، الحجر هيكون كله على بعضه قد كده، يعني هو اصلا كفه قد كده صغير. فمسك الحجر وقال: اللهم ان كان امر الله احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه. وخد بالك هو قلبه مليان لمين؟ للراهب، ولذلك قدم الراهب في الكلام. قال: اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه. فرمى الحجر فقتل الدابه. طب بالله عليك احسبها كده بالعقل، حته حجر قد كده من ايدين الصاد الصغير ده تقتل اسد؟ هي ما تقتلوش، بس اكراما من الله عز وجل هذا الغلام اتقتل الاسد. وربنا اكرم الغلام ده بكرامات ثانيه، الحديث طبعا في الصحيحين. اكرمه كرامات ايه يا جماعه؟ ابراء الاكمه والابرص والشفاء من امراض كثيره جدا باذن الله. يعد على الاعمى ويسمي باسم الله ويعد ايده على عينيه ويسال المولى عز وجل له ان يرجع اليه بصره فيعود بصره. واحد مريض يجيله فيقرا عليه ويسمي ويسال الله عز وجل ان يشفيه فيشفيه. سمعوا الناس عنه بقى صيت وشاع بقى صيت وذاع ما بين الناس، بس قال لك ده راجل بقى زي شاب صغير ولا طفل صغير وليه كرامات ما شاء الله. فمين من ضمن بقى الناس اللي سمعوا؟ جليس الملك اللي هو بلغه العصر مساعد الـ الـ الـ الـ الـ الـ او نائب الرئيس مثلا، واخد بالك؟ سمع بالموضوع ده. الراجل ده كان ايه اللي حصل له؟ كان عامي بصره، فقد نعمه البصر، فقعد يبحث عن علاج يمين وشمال مش لاقي. سمع بهذا الغلام فرح جاي وقال له: ما ها هنا قد جمعت لك كل الهدايا اللي انت شايفها في القصر دي كلها، انا جمعتها لك بس اضطر ترد لي بصري. فالغلام استثمر اللحظه ديت في انه يدعو الى الله. هو على فكره اي حد بيجيله، شوف بقى الهمه العاليه لغلام صغير زي ده، كان اي حد يجيله يطلب منه اي طلب يقول له بشرط تؤمن بالله، لو امنت بالله ادعو الله عز وجل ان يشفيك فيشفيك. يقول له خلاص. فكل اللي جاله آمن بالله سبحانه وتعالى. فلما جاله جليس الملك قال: أنا لا أشفي أحدا وإنما يشفي الله، الله هو اللي يشفي، فإن آمنت بالله دعوت الله عز وجل لك فشفاك. فقال هذا الرجل جليس الملك: آمنت بالله، أشهد أن لا إله إلا الله. فمر الغلام أمر يده على عين هذا الرجل الجليس الملك ده, فشفي بإذن الله سبحانه وتعالى وعاد إليه بصره. أقرب جلسة لي مع الحاكم بقى كان مثلا بعد ساعتين ثلاثة, فكان كل مرة بيخدوه بإيده كده يوصل لحد الكرسي. المرة دي داخل مفتح ما شاء الله ومبتسم وفرحان إن ربنا رد له بصره, فدخل فقال له الملك: من الذي رد عليك بصرك؟ قال: الله. قال: الله, ألك رب غيري؟ انت بتقول حد ايه يا ابني ليه؟ ازاي؟ فقال: اجل ربي وربك الله. فرح واخده معذبه امر ده كان في جريس الملك ده حبيبك. ايوه, ما هو ملك عهود, فاهم ازاي؟ هو مصلحته بس. مسك جريس الملك وقعد يعذب فيه لحد ما دل على مين؟ دل على الغلام. والغلام يعني راح دل على الراهب. الملك ذكي في الحته دي بس, ان هو ما كانش ذكي في كل الموضوع. عمل ايه؟ قال لك بس اقطع بقى, بالنسبة له هو بلغة هو, اقطع الرأس بقى نفسها. مين اللي علمهم كل ده؟ هو الراهب. قال له: تعالى, انت هترجع عندنا ولا مش هترجع؟ قال له: مش هرجع. راح جايب المنشار وامر الرجل اللي عنده الجلاد ولا الجزار ولا بتاع, وشقه نصين نصين. شوف العذاب, من مفرق رأسي لحد تحت شقه نصين. وراح جايب جريس الملك قال له: ترجع عندنا ولا ما ترجعش؟ قال له: مش هرجع. قال له: خلاص. وراح شقه برضه كمان نصين. جاب الغلام بقى ما شقوش نصين. ليه؟ لان لحد اللحظه ديت عنده امل كبير ان الغلام الذكي النبيه النابغ دوت يفضل دراعه اليمين. فقال له: فارجع عن دينك؟ قال له: لا. فراح منادى على الخرطه بتاعته الملك, قال لهم: خدوه طلعوه فوق الجبل, فان رجع عن ديني وعبدني من تاني فخلاص سيبوه, وان لم يرجع ارموهم فوق الجبل. طلعوا بيه فوق الجبل. شوف همة الصبيان عامله ازاي يا جماعه, شوف شوف الثبات, شوف دروس عاليه جدا في ان هو ثابت على دينه. يعني النهارده ممكن واحد كبير في السن, واخد بالك, يعني مش هقول لك بقى مع اول فتنه ده, مع اول قلم يقول له: خلاص سلمنا, وبعدهم من غير قلم يقول: والله ما تتعب نفسك, انا خلاص يعني حبيبك, يعني فاهم ازاي؟ وده بيفكرني بواحد من الائمه صلى الله عليه وسلم زمان, كان دمه خفيف جدا حتى في عز البلاء. في يوم من الايام دخلوا السجن, اتعذب عذاب شديد جدا في السجن ومش عارف ايه والكلام ده كله, وبعدين في النهايه من شده العذاب قعد على الارض. فالراجل السجان قال له: ارجع للزنزانه بتاعتك. قال له: مش قادر. فراح جايب واحد عسكري من عنده وقال له: شيله ودخله وديه الزنزانه. فشال الامام فوقك عشان يوصله الزنزانه. فالامام في عز العذاب ده كله يعني دمه خفيف يعني. فاول ما لقى بص كده لقى نفسه فوق العسكري ده من فوق كده, فراح بص له وقال ايه: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. واخد بالك؟ صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. فالمهم فجيء الغلام أول ما قالوا له: هترجع عندنا كنا بترجع. قال له: مش راجع. فلسه هيرموه من فوق الجبل, فراح عمل إيه؟ اللهم اكفنيهم بما شئت. شوف الأدب حتى لما بيجوا في ربنا, ما ممكن يقول: يا رب اعنهم, يا رب, يا رب شلهم, يا رب. لا, ما قالش كده. عمل ايه؟ قال: اللهم اكفيهم ايه؟ بما شئت, باللي انت عايزه, انا بس اكفيني شرهم. فارتجف الجبل. العقل هنا بيقول ايه؟ الجبل اتهز. طب ولما اتهز مين اللي يقع؟ طبعا الصبر, لانه صغير مش هيقدر يمسك, انما الرجاله ممكن يمسكوا. لا, ده اللي حصل. العكس بقى, ارتجف الجبل فسقط الرجال وبقي الصبي. يا سبحان الملك. اذا سالت فاسال الله, وإذا استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الأمة لو استمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, وإن استمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمر ده قابل للتفاوض؟ لا, رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا سبحان الله, لجأ لله سبحانه وتعالى فنصره الله. الغلام ده انت لو مكانه تعمل ايه؟ اجري بقى وفر بقى وخلاص بقى الحمد لله فكيت. لا, رجع للملك. طب وايه اللي رجعه للملك؟ ما هو عايز يقتله, انا عارف, بس هو عنده قضيه ثانيه, عنده هم كبير, اجري, عنده همه عاليه. هو مش عايز بس يعيش وبس يمثل النفس. هو اسلم والحمد لله, ولعل وعسى يكون من اهل الجنه, لكن هو مش دي مشكلته. مشكلته ان قلبه بيتقطع على الناس اللي بتشرك بالله وتعبد الملك من دون الله. ازاي اكون عايش في مكان الناس دي بتعبد الملك وسايبه ربنا, سايبه ملك الملوك جل جلاله؟ لا, ما اقدرش. ده انا لو هموت واصحى تاني واموت الف مره بس عشان الناس دي تعبد ربنا, لازم اضحي بنفسي. رجع للملك. الملك اول ما شافه استغرب, قال: اين اصحابك؟ فين الناس اللي فين الناس اللي كنت بعتها معاك يعني الشرطة وكده. قال كفنيهم الله عز وجل. فقال لي ترجع عن دينك؟ قال له مش هرجع. راح جاب شرطة تانية قال لهم ركبوه قرقور اللي هو مركب صغير وتوسطوا به في البحر وأمروه أن يرتد عن دينه، فإن رجع فبها ونعمة عين، وإن لم يرجع ارموه في المية وخلصوا بقى. فاهم ازاي؟ فخدوه في المركب ووصلوه لحد وسط البحر. قال له ها ترجع عن دينك؟ قال له مش راجع. طب لسه هيرموه؟ قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز المركب فسقطوا جميعا وعاد الغلام. خد بالك بقى من الحته الاخيره دي، ده المشهد الاخير. يدخل الغلام على الملك فيتحول من مأمور الى آمر. ايه؟ من مأمور الى آمر؟ ده غلام صغير 9 سنين وده ملك، مش كمان اكبر منه السن، ده ملك بلد. خد بالك يعني ممكن يعني يصير له عايزه، بس مش هيكون الا بامر الله سبحانه وتعالى. فقال ايها الملك انك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما امرك به. تعرف تقتلني؟ والله ما تقدر تقتلني الا لما تعمل اللي انا هامرك بيه. يا الله، غلام 9 سنين يتحول من مأمور الى امر، عزة كبيرة سبحان الملك. فقال له ما هو؟ خلاص الملك بقى يقف منه، قال لك ده لا هينفع اشتغل معاه ولا بتاع، وهعمل لي مشاكل في المملكة بتاعت، انا اخلص منه. قال ما هو؟ قال ان تجمع الناس جميعا في صعيد واحد. تبقى الحته اللي كان الملك ماهيش ايه، ما هو ذكي فيها، ان تجمع الناس جميعا في صعيد واحد ثم تصبني، صبني على جذع نخلة كده ولا اي حاجة، ثم تأخذ سهما بس مش من اي حته، من كنانتي بتاعتي انا، وتضع السهم في كبد القوس وتقول والناس جميعا يسمعون بسم الله رب الغلام، فان فعلت ذلك ستقتله. قال له طيب. امر الوزراء جمعوا لي كل الشعب، عايز الشعب كله موجود، وجمعهم في ساحه كبيره ووقف. وطبعا الشعب عارف ان الملك حاول مره واثنين وثلاثه ان يقتل الغلام ومش عارف، ملك مش عارف يقتل الغلام. فلما استمعوا طلب الغلام وراح ماسك، طبعا الشعب كله بيحب الغلام، ياما كان سبب في شفاء فلان وفي رجوع بصر فلان وحاجات كتير يعني. فراح واخد سهم من كنانه الغلام ووضعه في كبد القوس وباعلى صوته سمع الناس كلها قال بسم الله رب الغلام، ضرب السهم فوقع في صبغ هذا الغلام الصغير فقتل. فالشعب قال الله، إذا كان الملك اللي احنا بنعبده ما قدرش يقتل الغلام، ولما خد السهم وقال بسم الله رب الغلام قتله، يبقى السر بقى فين؟ عند رب الغلام. فقام الشعب جميعا وقالوا آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. خسر الغلام؟ خسر نفسه ومات شهيد، لكن في المقابل أمة كاملة أسلمت وآمنت ووحدت الخالق جل جلاله. ما كان منه إلا البطش، الناس الوزراء والحاشية بتوعه قالوا له إيه اللي أنت كنت فيه دوت ده، يعني طبعا قمة الغباء اللي هو عمله ده، لأنه لو ساب الغلام يدعو إلى الله ده هيستجيب وده هيرفض ومش عارف إيه، إنما الآن الأمة كلها أسلمت. فقال إيه اللي عملت ده؟ قد وقع ما كنت تحذر، أنت كنت خايف، 5 6 يسلموا كله أسلم. فعمل إيه؟ راح خد الأخاديد وراح جمع الشعب كله بقى. خد الأخاديد في مفارق الطرق، ما حدش عارف يهرب. كل المداخل والمخارج بتاعت البلد فيها أخاديد خفر، وولع فيها النار. وأي حد يجيبه بقى، ها تكفر ولا ألا مش هكفر؟ ارمي في النار، ارمي في النار. رموا الشعب كله، لأن الشعب كله رفض إنه يكفر وآمنوا بالله جل وعلا. حد موصل حد اخر امراه كان على صدرها طفل صغير بيرضع، فلسه هترمي نفسها في النار، صعب عليها طفلها الصغير فوقفت، فثبتها الله عز وجل وانطق الله عز وجل لها هذا الطفل الصغير وقال يا امه اصبري فانك على الحق. فالقت بنفسها وطفلها في هذه النار لتكون لهم بردا ونعيما وجنه بفضل الله جل وعلا. وفي هؤلاء نزلت سوره البروز. سبحان الملك، شفت قد ايه غلام صغير، صبي صغير، شفت قد ايه همته وصلت لمرحله ان هو يضحي بنفسه وحياته كل حاجه علشان امه كامله تؤمن وتسلم لله جل وعلا. تعالوا نشوف بقى زمن الصحابه ونشوف ايه الهمه العاليه اللي كانت موجوده عند الصبيه في زمن الصحابه. من اول هؤلاء علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب يا جماعه اول من اسلم من الصبيان على الاطلاق، ان اول من اسلم من الرجال هو ابو بكر، واول من اسلمت من النساء امنا خديجه، واول من اسلم من الصبيان علي بن ابي طالب، واول من اسلم من الموالي زيد بن حارثه. لكن اول من اسلم على الاطلاق قبلهم كلهم خديجه، اول واحده رضي الله عنه وارضاه علي بن ابي طالب اول من اسلم من الصبيه. النبي عليه الصلاه والسلام بعث يوم الاثنين، علي بن ابي طالب صلى مع النبي يوم الثلاث صلى الله عليه واله وسلم. علي بن ابي طالب الذي بذل كل ما يخطر وما لا يخطر على باله في خدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكفايه به كفايه بس ليله، ليله من ليالي علي بن ابي طالب، الليله التي نام فيها مكان النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الهجره. طبعا كلكم عارفين ليله الهجره واللي حصل في ليله الهجره. النبي عليه الصلاه والسلام عنده امانات كثيره جدا لاهل قريش، وده يعني من ضمن الامور التي تطيش منها العقول. ناس دبروا 9 مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، سبوا النبي، شتموا النبي، اذوا النبي، القوا السلى الجزور على ظهر النبي، ورموا التراب فوق راس النبي، اتهموه بانه شاعر وساحر وكاهن ومجنون، واتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك لما حد منهم يعوز يشيل امانه من الامانات الغاليه عنده ما شيلهاش الا عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل حاجه زي كده. ولذلك لما يسال ابو جهل ماذا تقول في محمد، يسال واحد كده بينه وبين واحد صديقه يعني، ماذا تقول في محمد، يقول انه الصادق الامين، انه الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. يعني هل تتخيل مثلا لو ابو جهل عنده امانه ممكن يروح يشيلها عند ابو لهب؟ يعني ده مش هيحصل هنا خالص، واخد بالك؟ ولا ابو لهب يروح يشيلها عند ابو جهل؟ يعني هما الاثنين يعني ياكلوا مال الغلابه. انما يشيلها عند مين؟ رغم انه بيعادي النبي صلى الله عليه وسلم، ما يشيلهاش الا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه طلب من علي بن ابي طالب، وعلي بن ابي طالب عارف يقينا ان هم عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وان هم فعلا عملوا الاستشاره بتاعتهم الشيطانيه اللي كانت في دار النجوه، واجتمعوا جميعا على راي ابي جهل. ابن احنا نجمع من كل قبيله شاب فتي جلد ذو نسب وحسب وفهم ازاي، وناخده ونجيبه ونعمل له سيف نولعه على النار لحد ما الحديد يحمر ونغمسينه في السم، يصبح السيف مسموم، مش هيحتاج بقى لا يقتل من الرقبه ولا يقتل من الراس، مش محتاج. لو ضربه في اي حته في صباع ايديه في صباع رجليه هيتسم الجسم ويستعفى. فقالوا نجمع كل شاب من كل قبيله شاب واحد ونجيبهم كلهم يخشوا على النبي، فيقتلوه بضربه رجل واحد، فتتوزع ويتقسم دمه بين القبائل. فلو حبت بني هاشم عشان تقوم يعني تحارب كل القبائل ما تقدرش، ففي الوقت ده هتضطر انها تعمل ايه؟ تقبل الدين. دي كانت فكره شيطانيه لابي جهل. سبحان الله. فنرى عثمان جيل على علي بن ابي طالب، قال يا علي نم مكان، نم مكان. طب ما ممكن ما ينامش مكانه، اصل نرى عثمان لازم يكون في واحد بيأدي الامانات دي لكفار قريش، لان لو واحد من قريش دخل وشاف الامانات دي هياخدها لنفسه. فنبع عثمان عايز واحد يوصل كل امانه مكتوب عليها اسمه يوصلها لمين؟ لصاحبها. مين اللي يأتمنه؟ نبع عثمان كل الصحابه، لكن هو عايز علي بالذات، علي هو اللي يقوم بالمهمه دي. فقال له علي نم مكان وتثبت ببردي فانه لن يصل اليك مكروه. طب وحتى والله العظيم لو قال له سيصل اليك مكروه، هل علي بن ابي طالب كان هيرفض؟ ده محال يرفض، ده يتمنى ان يتقتل مكانه. ورغم ذلك نام علي بن ابي طالب مكان النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء المشركون وكشفوا وجه علي وعرفوا ان هو علي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يقرا وجعلنا من بين ايديهم سدا وخلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، واخذ من تراب الارض والقى فوق رؤوسهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكه الى المدينه صلوات ربي وسلامه عليه. يعني اشوف علي بن ابي طالب نام وقلق ليله ليله، فاقر الله عز وجل فراشه ببنت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، زوجه النبي من فاطمه. وكان لها قصه جميله جدا رواها الامام احمد بسند حسن بشواهده، ان النبي عليه السلام يعني بعد الهجره مباشره جه يوم، طبعا علي بن ابي طالب اتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كل يوم بيخش عنده. في اليوم ده بقى بالذات وهو داخل عند النبي عليه السلام قال في اليوم ده هفاتح النبي في انا عايز فاطمه. خد بالك، شوف بقى فراشه النبي صلى الله عليه وسلم والشفافيه الجميله اللي عنده. اول ما شافه قال يا علي اتريد فاطمه؟ قال اجل يا رسول الله. يعني ايه؟ ودي اول مره علي كان ناوي يتكلم يعني. قال اجل يا رسول الله. قال امعك شيء تصدقها اياه؟ قال له ما انت عارف يا رسول الله ما فيش طبعا يعني. قال اين تلك الدرع التي كنت تقاتل بها؟ قال انها مكسوره. قال اتيني بها. فجاءه بدرع ذره مكسوره، فرفعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا مهر فاطمه بنت محمد صلى الله عليه واله وسلم. شوف قديه التيسير. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان اعظم النكاح بركه ايسره مؤونه، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الشباب دائما على الزواج ويحض اولياء المراه على التيسير، تيسير الزواج حتى لا تنتشر الفاحشه وحتى يعم الخير في المجتمع ويكون المجتمع نظيفا طاهرا بفضل الله سبحانه وتعالى. فكان في الموضوع سيدنا ابو طالب يقلق ليله فربنا يقر عينه بفاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقر عينه ايضا بانه ينجب منها بفضل الله سيده شباب اهل الجنه، يتزوج من سيده نساء العالمين فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وينجب منها سيده شباب اهل الجنه الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن كل ال بيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وعلي بن ابي طالب خاض المعارك ويعني والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل صناديد الكفر، قتل عمرو بن عبد ود ويعني وقتل عتاولة الكفار بفضل الله سبحانه وتعالى، وبذل جهدا عظيما جدا في نصرة هذا الدين العظيم، فرضي الله عنه وارضاه وعن الصحابة اجمعين. وما زال الكتاب مفتوحا حتى نلتقي مرة اخرى مع همة الصبيان الذين نشأوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلو الهمم. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة، يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة، يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. السابقون سباق في الخيرات، همته فوق الغيمات، عيناه مواكب من نور، كفاه رحيق الغابات. سباق في الخيرات، همته فوق الغيمات، عيناه مواكب من نور، كفاه رحيق الغابات. السابقون. Thank you.